La la la la li la. نسيم الشوق ناداني قبل ما ينطق لساني على شوفك من قدرة تربع وسط جداني. نسيم الشوق واشتابك وش اللي فتح ابوابك وش اللي رجعك ليا وعن جيت كل احبابك. نسيم الشوق واشتابك وش اللي فتح ابوابك وش اللي رجعك ليا وعن جيت كل احبابك. صبرنا والصبر قاسي واحاول لك تم احساسي واذا في كلام الود كلام الشوق بنفاسي. أنا يا نصفي الثاني شجوني ما لها مسرى. أنا واقف على الذكرى ويمنى تصفق بيسرى. أنا يا نصفي الثاني شجوني ما لها مسرى. ذكرت اللي خذا روحي ذكرته وانطوى بوحي ذكرته يا عسى يرجع يلملم تالي.